بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى القسم الثالث من أقسام الناس في ظاهر نصوص الصفات أنهم جعلوها تدل على جعلوا المعنى المتبادر للذهن معنى باطلا. وهو ماذا هذا المعنى الباطل الذي جعلوا المعنى النص يدل عليه؟ تشبيه. ثم ماذا أبقوه على دلالته؟ أنكروه ونزه الله عز وجل عنه وعينوا معنى بعقولهم. وأيضا هذه جريمتان. الجريمة الثالثة أنكروا المعنى الحق، أنكروا المعنى الحق الذي دل عليه هذا النص من إضافة الصفة إلى الله عز وجل على الوجه اللائق به. هذا المعنى الحق أنكروه وقالوا إنما يدل على التمثيل، ونحن ننزه الله عن التمثيل لأن الله ليس كمثله شيء. فعينوا معنى ماذا؟ عينوا معنى بعقولهم، سموه ماذا هذا؟ سموه تأويلا، وهو في حقيقة الأمر تحريفا. ثم لما عينوا ذلك بعقولهم حصل ماذا؟ الاضطراب والاختلاف. ثم بين الشيخ رحمه الله أن هذا المذهب باطل، وهو أن يجعلوا نصوص الصفات دالة على التمثيل ثم يسلكون مسلك التعطيل، أن هذا المذهب باطل من وجوه. الأول جناية على النصوص، حيث جعلوها تدل على معنى باطل غير لائق بالله عز وجل، ولا مراد لله تبارك وتعالى. والثاني صرفوا الكلام كلام الله كلام رسوله عن ظاهره. والله عز وجل كما مر معنا أنه خاطبنا باللسان العربي، فوجب أن نحمل كلامه على مقتضى هذا اللسان العربي. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كلمنا وخاطبنا باللسان العربي، فوجب أن نحمل كلامه على مقتضى اللسان العربي. إذن هم تركوا ماذا؟ تركوا هذا الواجب، نحمل كلام الله وكلام رسوله على ظاهره الموافق للسان العربي، تركوا هذا الواجب. والثالث قول عن الله بلا علم، هذا إيش؟ محرم. فهم ارتكبوا ماذا؟ ارتكبوا محرما، حيث أنهم عينوا معنى لهذا النص وهو مخالف لظاهره ولا يدل عليه ظاهره، وهذا تقول على الله عز وجل وقول على الله تبارك وتعالى بلا علم. وهذا من الأمور المحرمة، بل من أشد المحرمات القول على الله بلا علم. فهو زعم أن هذا ليس ظاهر النص أنه يدل على صفة تليق بالله، قال ليس هذا هو المراد. إذن نفى المعنى الحق بعلم ولا بغير علم؟ بغير علم. وأيضا أثبت معنى إيش؟ لا يدل عليه ظاهر الكلام، بعلم ولا بغير علم؟ أيضا بغير علم. فهو من جهتين، قال على الله بلا علم عندما نفى المعنى الحق، وأثبت المعنى الذي لا يدل عليه ظاهر النص. وذكر الشيخ أن من عين أحد المعنيين المتساويين كان بدون دليل كان ممن قال على الله بلا علم، أو كان قولا بلا علم. إذا عين أحد المعنيين المتساويين من هذا النص أو ذاك بدون دليل، فإنه ماذا؟ يكون قائلا بلا يكون هذا قولا بلا علم. وذكرنا أن الكلام قد لا يحتمل إلا معنى واحدا، وهذا ما يسميه الأصول بالنص. ومن الكلام ما يكون فيه ظاهر ومرجوح، فالظاهر ماذا؟ هو الذي يؤخذ به، والمرجوح لا يؤخذ به. وهناك كلام يحتمل معنيين ونحتاج إلى مرجح وإلى دليل حتى نرجح أحد المعنيين. هذا الذي يتساوى فيه المعنيان يسمى عند أهل الأصول بالمجمل، فعندنا نص وعندنا ظاهر وعندنا مجمل. فالنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، الكلام الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، إلهكم إله واحد، وأحل الله البيع وحرم الربا، لما خلقت بيدي، هذه نصوص. نعم هذه نصوص، وهكذا يقولون إذا جاءت النكرة في سياق النفي أو الشرط وجاءت قبلها من حرف الجر فإنها تكون دالة على التنصيص، يعني لا تحتمل معنى آخر، كل فرد من أفراد العموم داخل داخل. نعم فيعني ماذا، هذه أمثلة على كلام لا يحتمل لا معنى واحد. هناك يعني كلام فيه الظاهر منه كذا، وجاء ربك الظاهر أنه مجيء يليق بجلاله، تبارك الذي بيده الملك الظاهر أنها يد تليق بالله جل وعلا، هذا ظاهر النص. في احتمال أن يكون بمعنى النعمة، نقول احتمال ما كان هذا الاحتمال ماذا ضعيف مرجوح، يعني اليد قد تأتي في اللغة بمعنى النعمة، لكن هنا هذا الاحتمال مرجوح. لماذا؟ لأن اليد أضيفت، وإذا أضيفت اليد نعم إلى المتصف بها فلا يمكن أن نقول بمعنى النعمة. وهناك يعني كلام يحتمل معنيين، هذا يسمى عند أهل الأصول مجمل، تحتاج إلى دليل حتى تحمله على أحد المعنيين، كما مثلنا في الدرس السابق بالقرء، هل هو الحيض أو الطهر، فتحديد أحد المعنيين يحتاج إلى دليل. نعم ولهذا هذا الفريق أو هذا الفريق كل منهم من قال بأنه طهر جاء بدليل، ومن قال بأنه الحيض جاء بدليل من السنة. فهنا يقول إذا عينت أحد المعنيين المتساويين بدون دليل فهذا قول على الله بلا علم، فكيف الذي يعين إيش المعنى المرجوح الضعيف الذي لا يدل عليه ظاهر النص؟ كيف بالذي يأتي إلى مسألة، يعني إلى نص أو كلام هو نص لا يحتمل إلا إيش معنى واحدا، كلفظ التثنية في قوله سبحانه لما خلقت بيدي، تثنية لا تحتمل ماذا أن تكون بمعنى النعمة أو القدرة، لأنه جاء بالتثنية بلفظ التثنية، فلا شك أن هذا إيش أشد، لا شك أن هذا أشد يعني في ارتكاب هذا المحرم، وهو القول على الله بلا علم. قال رحمه الله تعالى: الوجه الرابع في إبطال مذهب أهل التعطيل أن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها، فيكون باطلا، لأن الحق بلا ريب فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها، وهذه كما تقدم قاعدة عامة. نعم جاءوا بمعاني، هؤلاء أهل التعطيل جاءوا بمعاني لا يعرفها من السلف، جاءوا بمعاني لا يعرفها السلف. نعم فماذا بارك الله فيكم، فهذه قاعدة ترد بها على كل مخالف لطريقة السلف، أن هذا الذي جئت به من معنى لهذه النصوص عينته بعقلك لم يعرفه سلف الأمة وأئمتها. قال: الوجه الخامس أن يقال للمعطل: هل أنت أعلم بالله من نفسه؟ فسيقول: لا. وقد مر معنا في القاعدة الثالثة من قواعد الصفات، يعني هذا الآن تطبيق بارك الله فيكم، تطبيق عملي، مر معنا في القاعدة الثالثة من قواعد الصفات التي هي ماذا؟ أن الله أعلم بغيره، أن الله أعلم بنفسه من غيره، وأن الله أصدق قيلا وأحسن حديثا. نعم هذه ثلاثة أوصاف، وأيضا وصف رابع أنه أراد إيش؟ البيان، يريد الله ليبين لكم فلأجل توفر هذه الصفات وجب قبول ما أخبر به وما أثبته لنفسه. وهكذا أيضا هذه الأوصاف في النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعلم بالله من غيره، نعم أعلم بالله من الخلق، وهكذا أفصح لسانا أصدق حديثا وأنصحهم، أنصح الخلق أي يريد النصح والبيان. فهذه أوصاف لابد يعني ماذا إذا توفرت أن الإنسان يقبل ما جاء به ربنا عز وجل وما جاء به رسوله، ويثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله. وإنما يحصل التردد لو ذكرنا أو تذكرنا، يحصل التردد لفقد هذه الصفات أو بعضها، لفقد هذه الصفات أو فقد بعضها، فيحصل ماذا؟ يحصل التردد. وإلا مع توفرها ينبغي ماذا ويجب ماذا؟ عدم التردد في إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فالآن هذا تطبيق عملي، فيقال للمعطل هل أنت أعلم بالله من نفسه؟ فسيقول لا. لو قال نعم كفر. ثم يقال له هل ما أخبر الله به عن نفسه صدق وحق؟ فسيقول نعم. لو قال لا لكفر وانتهينا. لو قال لا خلاص كافر هذا. ثم يقال له هل تعلم كلاما أفصح وأبين من كلام الله تعالى؟ فسيقول لا. لو قال نعم لكفر. ثم يقال له هل تظن أي هل تعتقد أن الله سبحانه وتعالى، الظن يأتي في القرآن إما بمعنى الشك أو بمعنى إيش؟ اليقين الاعتقاد. الظن يأتي في القرآن إما بمعنى الشك أو بمعنى اليقين، لا ثالث لهما، لا ثالث لهما في القرآن، ما يأتي إلا بهذين المعنيين. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، هذا إيش معنى إيش؟ اليقين الاعتقاد. وإن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، إيش معنى الظن هنا؟ الشك. قال ثم يقال له هل تظن أن الله سبحانه أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعمي الحق على الخلق في هذه النصوص ليستخرجوه بعقولهم؟ فسيقول لا. ولو قال نعم لكفر. قال هذا ما يقال له باعتبار ما جاء في القرآن، هذا تطبيق عملي ما مر، أن الله أعلم بنفسه من غيره وأنه أصدق حديثا وأصدق قيلا وأن كلامه أفصح الكلام وأبين الكلام وأنه أراد ماذا؟ أراد البيان ولم يرد التعمية، لم يرد التعمية. قال أما باعتبار، وأما ولا أما؟ أما باعتبار ما جاء في السنة فيقال له هل أنت أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول لا. ولو قال نعم لكفر. ثم يقال له هل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل ما أخبر به رسول الله عن الله صدق وحق؟ فسيقول نعم. ولو قال لا لكفر. ثم يقال له هل تعلم أن أحدا من الناس أفصح كلاما وأبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول لا. ولو قال نعم لكفر. ثم يقال له هل تعلم أن أحدا من الناس أنصح لعباد الله من رسول الله؟ فسيقول لا. ولو قال نعم لكفر. إذن هذه أيضا كما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بالله من غيره، وأيضا كلامه صدق أصدق الناس، وهكذا كلامه أفصح الكلام، وهكذا عليه الصلاة والسلام كان أنصح لعباد الله، أنصح الناس لعباد الله. إذن هذه إقرارات تقرره، تقرر المعطل بها وسيقر بها، لا فكاك له من الإقرار بمثل هذه الأسئلة، لا يستطيع ماذا أن يتهرب من الإقرار بمثل هذه الأسئلة. نعم. فهنا الشيخ يقول إذا أقر بهذه الإقرارات نعم فهنا يقول فيقال له إذن إذا أقر بهذه الأمور أن الله أعلم بنفسه من غيره إلى آخره، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله عز وجل إلى آخره، أقر بهذا قال فيقال له. إذا كنت تقر بذلك فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة في إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على حقيقته وظاهره اللائق به أو اللائق بالله؟ وكيف يكون عندك الإقدام والشجاعة في نفي حقيقته تلك وصرفه إلى معنى يخالف ظاهره بغير علم؟ يعني أهل السنة ما أثبتوا لله عز وجل تلك الصفات إلا لما جاءت إيش؟ النصوص. ولا هل يجرؤون على أن يثبتوا لله عز وجل صفات نعم بغير دليل من كتاب ولا من سنة؟ الجواب لا، ما يجرؤون على ذلك، ولكنهم أثبتوا لما جاءت تلك النصوص. لو لم تأتي تلك النصوص ما أثبتوا الاستواء ولا أثبتوا الوجه ولا أثبتوا اليدين إلى آخره، لكن لما جاءت النصوص وهكذا الصفات الفعلية من غضب من ضحك من عجب إلى آخره، لو لم تأتي النصوص ما أثبتوا هذه الصفات. إذن يقول الشيخ رحمه الله تعالى لو كنت تقر أن الله أعلم بنفسه وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بربه من غيره، وقد أثبت الله عز وجل لنفسه هذه الصفات وأثبتها له رسوله، فكن شجاعا وأثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. المفروض تكون شجاعا في إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله، لا أن تكون عندك الجرأة على نفي تلك الصفات ثم تصرف تلك النصوص. هذه جرأة، تصرف تلك النصوص من ظاهرها إلى معنى آخر. قال وماذا يضيرك إذا أثبتت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو سنة نبيه أو سنة نبيه على الوجه اللائق به، فأخذت بما جاء في الكتاب والسنة إثباتا ونفيا، هل يضر شيء إذا أثبت ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله؟ الجواب لا يضره شيء. ما الذي يضره في أن تثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله؟ لا يضره شيء، ليس هناك ضرر أبدا. قال أفليس هذا أسلم لك وأقوم لجوابك إذا سئلت يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين؟ لو أثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله هذا أسلم لك وأقوم لجوابك إذا سئلت يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين. لو سئلت لماذا أثبتت الاستواء لله، لماذا أثبتت النزول لله، إيش يكون الجواب؟ لأنه جاءت في كتابك وفي سنة إيش؟ وفي سنة رسولك، فهذا أسلم لك أمام الله عز وجل وأقوم لجوابك، تأتي بجواب قويم صواب مستقيم. أفليس هذا أسلم لك؟ الجواب إيش؟ بلى هذا أسلم لي. معطل لو كان يعقل ويفقه سيقول بلى والله هذا أسلم لي أن يثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله. ولهذا كما قلنا لكم بعض المعطلة قال حجة أهل السنة أمام الله إيش؟ أقوى. بعض المعطلة قال حجة أهل السنة أمام الله أقوى، لأنهم لو سئلوا لقالوا وجدنا هذا في كتابك ووجدناه في سنة إيش؟ في سنة رسولك، فقال حجتهم أقوى. أما هم حجتهم ضعيفة أمام الله عز وجل. ما الذي حملك على أن تقول الاستواء معنى الاستيلاء؟ العقل. ما الذي حملك أن تقول اليدين بمعنى النعمة؟ العقل. هذا ما هو جواب سليم ولا هو جواب قويم، لأنك ستسأل ماذا أجبت الرسل، ماذا أجبتم المرسلين؟ فقال هذا حجة هؤلاء أقوى أمام الله عز وجل. حجتهم ماذا؟ الوحي. حجتهم الوحي كتابا وسنة في النفي وفي الإثبات. قال: وليس صرفك لهذه النصوص عن ظاهرها وتعيين معنى آخر مخاطرة منك؟ فلعل المراد يكون على تقدير جواز صرفها غير ما صرفتها إليه. لو جوزنا أنه يجوز صرف النص عن ظاهره لمعنى آخر بدليل عقلي، لو جوزنا هذه الطريقة وهو صرف تأويل نصوص الصفات. إيش معنى التأويل؟ صرف النص عن ظاهره كما هو عند المتأخرين، صرف النص عن ظاهره إلى إيش؟ إلى معنى آخر لا يدل عليه هذا الظاهر، إلى معنى آخر بدليل إيش؟ بدليل عقلي، لو جوزناه. طيب، هذا الجهمي يقول: لا نثبت لله لا اسم ولا صفة، يعني كل هذه النصوص ما المراد بها؟ يقول: المراد بها هذه مخلوقات، الحكيم العليم السميع البصير، هذه كلها مخلوقات. ولهذا قال القرآن إيش؟ القرآن مخلوق، فصفات الله مخلوقة. هذه يعني عندهم أن مثل هذا المعاني المضافة إلى الله عز وجل، وقد مر معنا قاعدة: إذا كان معنى لا يقوم إلا بغيره أضيف إلى الله عز وجل فهو بمعنى إيش؟ فهو بمعنى الصفة. لكن هم لا، يقولوا هذه مخلوقة، كل ما أضيف إلى الله عز وجل مثل ناقة الله وبيت الله، فيقولون مخلوقة. جاء المعتزلي قال: لا نثبت الأسماء المضافة إلى الله عز وجل، ما نقول مخلوقة، أسماء لله عز وجل، لكنها أسماء إيش؟ جامدة لا تدل على معنى. جاء الأشعري قال: لا نثبت الأسماء ونثبت ماذا؟ يعني 20 أو 14 أو 7 صفات. فانظر الآن يعني ماذا المؤلف يقول على جواز صرف النص عن ظاهره. أنت أيها المعطل، أنت فلان ابن فلان، حملت هذا النص على هذا المعنى المخالف للظاهر بعقلك، قد يكون يأتي آخر نعم ويقول النص أو هذا الآية وهذا الحديث يدل على معنى أيضا عينته بعقلي غير المعنى الذي عينته بعقلك، فقد يكون الصواب إيش؟ الصواب معه وليس معك، قد يكون عقله أسد وأصح من عقلك. فانظر يعني الآن تعيين معنى لا يدل عليه الظاهر بعقلي هذا مخاطرة. كيف مخاطرة؟ لأن هناك عقل آخر سيقول المعنى المراد من هذا الآية ومن هذا الحديث هو كذا وكذا غير المعنى الذي عينته. فإذا قلت له: لا المعنى الذي عينته أنا هو الصحيح، يقول: بأي دليل؟ يقول: بعقلي. يقول: طيب هل عقلك أحسن من عقلي؟ ويبدأ إيش؟ يبدأ الاضطراب والاختلاف والتفرق. لكن الشاهد أنه قد يكون الحق على جواز ماذا؟ تجويز صرف النص عن ظاهره لمعنى آخر بدليل عقلي. نقول: قد يكون الصواب مع عقل فلان أو عقل علان أو عقل زيد أو عقل عبيد. فأنت عندما تعين معنى آخر لا يدل عليه الظاهر هذه مجازفة، هذه مخاطرة. نعم، ولهذا بارك الله فيكم يعني هؤلاء الأشاعرة منهم من يعني ماذا في آخر عمره رجع لكن بعد أن حصل له ماذا؟ حصل له التردد، حصلت له الحيرة من هذا المنهج الذي ساروا عليه، وهو صرف النصوص عن ظاهرها لمعان لا يدل عليها الظاهر بإيش؟ عينوها بماذا؟ بعقولهم. فحصل لهم اضطراب، حصل لهم حيرة، وحصل لهم تردد، وحصل لهم شك. بل بعضهم عند موته يقول: يا ليتني أموت على عقيدة من؟ عقيدة عجائز نيسابور، على عقيدة أمي الذي إذا قلت لها: أين الله؟ قالت لك: فين؟ في السماء. وهذا: أين الله؟ الله ما يدري فين الله، ما يدري أين الله. نعم، فحصل لهم الشك والتردد والحيرة. نعم، فخاطروا كما اعترف بعضهم، قالوا يعني ماذا أضعنا أعمارنا في قيل وقال وقالوا. نعم، هناك أبيات يعني ذكرها بعضهم يعني أنهم يصور حالهم أنهم في ندم وفي حيرة وفي شك من هذا المنهج الذي ساروا عليه. إذن الأسلم والأقوم والأعلم والأحكم أنك تسير على منهج السلف في إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له ماذا؟ رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الوجه السادس في إبطال مذهب أهل التعطيل أنه يلزم عليه لوازم باطلة، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. أيضا هذا كلام أتقدم معك، ستجد الآن كلام للشيخ رحمه الله تعالى قد تقدم كما مر معنا في الوجه السابق، أن هذه كلمات وجمل للشيخ رحمه الله تعالى قد تقدمت معك في قواعد الصفات. قال الوجه السادس في إبطال مذهب أهل التعطيل أنه يلزم عليه لوازم باطلة، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. فمن هذه اللوازم أولا أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله تعالى بخلقه، وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر، لأنه تكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء. إذن هذا اللازم الأول حملهم على التعطيل اعتقادهم إيش؟ التشبيه. حملهم على التعطيل اعتقادهم التشبيه، واعتقاد التشبيه هذا مصادم لقوله سبحانه ليس كمثله شيء، وتكذيب لقوله سبحانه ليس كمثله شيء. إذن جعلوا ظاهر نصوص القرآن كفر، جعلوا ظاهر نصوص القرآن في الصفات إيش؟ كفر، لأنها توهم إيش؟ التشبيه. قال نعيم بن حماد الخزاعي أحد مشايخ البخاري رحمهما الله، من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. وهذا مجمع عليه عند أهل السنة، نعم هذا التقعيد مجمع عليه عند أهل السنة. ثم تنزيل الحكم على الأعيان هذا يكون بتوفر الشروط وانتفاء الموانع، وإلا في القاعدة من شبه الله بخلقه فقد كفر، من جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. قال ومن المعلوم أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها وكفرا أو موهما لذلك. فيعني ماذا تعرفون شاعرة، يعني ذكرنا لكم قول ذلك الصاوي صاحب حاشية الجمل على الجلالين، قال الأخذ بظواهر النصوص نصوص الصفات إيش؟ أصل من أصول الكفر، لأنهم يعتقدون أنها تدل على تشبيه. وهكذا عندهم في الجوهرة وهي عقيدة أشعرية يقول وكل نص أوهم التشبيه، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوضه ورم تنزيها، وكل نص أوهم التشبيه أوله، هذه الطريقة التي هي أعلم وأحكم، أوله يعني صرفه عن ظاهره، وظاهره إيش عندهم؟ تشبيه. أوله أو فوضه يعني يقول إيش؟ الله أعلم، الله أعلم، أوله أو فوضه ورم تنزيها، أي ليكن قصدك ومرامك ونيتك إيش؟ التنزيه. لذا قلنا الأشاعرة هذه الجوهرة معتمدة عند الأشاعرة، الأشاعرة على قسمين مفوضة ومؤولة محرفة، مؤولة ومحرفة. فهذا اللازم الأول نعم الذي يدل على بطلان الملزوم أنه من لازم مذهب المعطلة أن نصوص الصفات ظاهرها الكفر لأنها تدل أو توهم ماذا؟ التشبيه. قال ثانيا من اللوازم، قال ثانيا أن كتاب الله تعالى الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى للناس وشفاء لما في الصدور ونورا مبينا وفرقانا بين الحق والباطل، لم يبين الله تعالى فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسمائه وصفاته، وإنما جعل ذلك موكولا إلى عقولهم، يثبتون لله ما يشاءون وينكرون ما لا يريدون، وهذا ظاهر البطلان. أيضا هذا من اللوازم الباطلة، من لازم مذهب المعطلة، أن القرآن ليس بيانا ولا نورا ولا فرقانا. نعم، لأنه ماذا يعني في هذه النصوص التي هي أعظم وأشرف، نعم، العلوم، العلم بالله عز وجل بأسمائه وصفاته، يبقى ماذا؟ يبقى معميا علينا، لم يبينه الله عز وجل لنا، لم يبين الله عز وجل ما يجب علينا اعتقاده في أسمائه وصفاته، وإنما أوكل ذلك إلى إيش؟ إلى زبالة أذهان ونحاتة أفكار، إلى عقول مضطربة. نعم، فيثبتون ما يشاءون وينكرون ما لا يريدون، وهذا ظاهر البطلان. يعني لا يحتاج إلى دليل، لا يحتاج إلى دليل أن يقال نعم أن القرآن ليس نورا ولا بيانا في أعظم أمر من الأمور، وهو ما يجب اعتقاده في أسماء الله وصفاته. قال ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدين وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات أو يمتنع عليه أو يجوز، إذ لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تعالى وسموه تأويلا. يعني عقيدة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة في الصفات لا هي موجودة لا في القرآن ولا في السنة، ولا أيضا يعني السلف عرفها من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومن تبعهم بإحسان، حتى جاء هؤلاء ووضعوا هذه العقيدة نعم القبيحة في إنكار ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته له رسوله، وتعطيل هذه النصوص عن ظاهرها. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا آداب قضاء الحاجة، حتى جاء ذاك اليهودي متهكما يقول لسلمان متهكما متنقصا، بين لكم النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا آداب قضاء الحاجة وآداب القراءة، فاعتز سلمان وقال نعم بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا جاء متهكما ساخرا وسلمان اعتز، هذا أمر نعتز به أن النبي عليه السلام بين لنا آداب قضاء الحاجة، كيف تدخل الحمام وكيف تخرج منه وكيف تجلس وكيف بماذا تتمسح وبماذا تستنجي، بين هذه الأمور يعني في آداب قضاء الحاجة. ويبقى في أعظم الأمور الذي هو اعتقاد ما يجب لله وما يجوز وما يمتنع عنه، يبقى يعني عمى ليس فيه بيان، هذا إيش من أبطل؟ هذا من أبطل الباطل، هذا من أبطل الباطل. فهؤلاء جاءوا بشيء نعم لم يعرفه القرآن أو لم يأتي في القرآن ولم يأتي في السنة ولم يعرفه السلف. قال وحينئذ إذا كان على هذا الأمر جئتم بشيء ليس في القرآن وليس في السنة، لا يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم به ولا يعرفه الصحابة ولم يتكلموا به، حينئذ إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وسلف الأمة وأئمتها قاصرين أو إيش؟ أو مقصرين. قاصرين لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته، أو مقصرين لعدم بيانهم للأمة، وكلا الأمرين باطل. إما أن نقول أنهم جهلة، وإما أن نقول أنهم ماذا؟ علموا لكن إيش؟ كتموا. قاصرين القصور يكون لي يعني قد يكون أمر لأمر خارج أو لا يكون لك فيه إرادة، القصور قد يكون لأمر ليس لك فيه إرادة، يكون لعجز، فهذا يقال قاصر لعجز أو لجهل، ومقصر يعني لك فيه فعل من تفريط ومن ترك التعلم ومن كتم للحق. ففرق بين القصور والتقصير. القصور يكون لشيء خارج عن إرادتك، قد يكون لجهل، قد يكون لعجز، وقد لا تلام. إذا كنت قاصرا لا تلام، لكن متى يأتي اللوم؟ إذا كنت إيش؟ مقصرا. إذا كنت مقصرا. قال قاصرين لجهلهم بذلك وعجزهم، لجهل أو عجز، ومقصرين لعدم بيانهم. إذن هذا يدل على أن لهم فعل، قصروا فكتموا ولم يبينوا. فهذا لازم يعني قبيح. ولهذا مر معنا في كلام شيخ الإسلام، مر معنا في كلام شيخ الإسلام أن مذهب المفوضة يلزم منه ماذا؟ تجهيل من؟ تجهيل الأنبياء، يلزم منه تجهيل الأنبياء. أيضا هكذا، أيضا كذلك في مذهب المعطلة، تلك المعاني التي جاءوا بها واخترعوها بعقولهم، يلزم منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه جهال أو علموا ثم كتموا، ما بينوا للأمة أن الاستواء معنى الاستيلاء، وأن الغضب بمعنى إرادة الانتقام، وأن المجيء معنى مجيء الأمر، وأن النزول معنى نزول الرحمة ونزول الملك. ما بينوا ولو مرة واحدة. قد قلنا من سابق أن أحد كبار الأشاعرة يعني هناك حجة ما يستطيع، ما يجد لها جوابا، قال النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الأعراب، يحدث يأتيه يعني الذكي ويأتيه دون ذلك، يأتيه الناس من كل حدب وصوب ويحدثهم بآيات الصفات وأحاديث ماذا؟ الصفات، ثم لا يتبعها بإيش؟ ببيان. فيقول انتبهوا، تفهمون أن المراد هو الظاهر، لا، إنما المراد معنى آخر ليس الظاهر الذي يدل عليه الآية أو يدل عليه الحديث. قال ما أتبع ذلك أبدا. ويأتيه يعني من يجلس معه يوم ويمشي، ويأتيه الذكي الذي يعرف ويستنبط ويفهم، ويأتي من هو دون ذلك من الأعراب، ولم يتبع بعد قراءته لآيات الصفات وأحاديث التي في السنة لا يتبعها ببيان. انتبهوا، تعتقدون ما دل عليه هذا النص من الظاهر، وإنما المراد به معنى آخر لا يدل عليه هذا الظاهر. فهذا من أقبح اللوازم، نعم، لازم قبيح عندما يقال نعم أن ظاهر النصوص هي معاني أخرى لم يدل عليها، أو معاني النصوص هي معاني أخرى لم يدل عليها هذا الظاهر، معناها أن النبي عليه الصلاة والسلام ما عرف ولا أصحابه لجهلهم أو لعجزهم، أو أنهم ماذا عرفوا وعلموا ثم كتموا. قال رابعا أن كلام الله ورسوله ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه في ربهم وإلههم الذي معرفتهم به من أهم ما جاءت به الشرائع، بل هو زبدة الرسالات، وإنما المرجع تلك العقول المضطربة المتناقضة. صلح فاصلة، عندك فاصلة هنا ينتهي الكلام، يعني ماذا ثم وما خالفها فسبيله التكذيب. جملة جديدة. طيب أن كلام، رابع أن كلام الله ورسوله ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه في ربهم وإلههم الذي معرفتهم به من أهم ما جاءت به الشرائع، بل هو زبدة الرسالات، وإنما المرجع تلك العقول المضطربة المتناقضة، وإنما المرجع تلك العقول المضطربة المتناقضة. انتهى الكلام هنا، لأن كلام جديد. وما خالفها فسبيله التكذيب، وما خالف هذه العقول فسبيله التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلا، أو التحريف الذي يسمونه تأويلا إن لم يتمكنوا من تكذيبه. هذا إن شاء الله نرجعه إلى الدرس القادم، إن شاء الله يكون الأخير بإذن الله. إلى هنا والحمد لله، عندنا درس جديد